طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وقفنا في المراجعة الأخيرة على قضية باب قضاء الحاجة ودنا نراجع سريعا حتى نستطيع أن نتم آخر باب أخذناه وباب التيمم. طيب قال رحمه الله: باب قضاء الحاجة يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. وذكرنا أن الاستحباب يكون قبل الدخول لا أثناء لا بعد الدخول. يعني إذا أراد الإنسان أن يدخل الخلاء لا يتلفظ وقد دخل، لا يتلفظ قبل أن يدخل. طيب قال يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. طيب لو كان في الصحراء أو في البر نقول خلاص المكان الذي يريد أن يقضي به حاجته وحدد هذا مربع يرفع قدمه قبل أن يرفع قدمه اليسرى ليثبتها في المكان يقول هذا الذكر خلاص. طيب يقول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. طيب باء: وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طيب قال: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. وهذه قاعدة كل مكان نجس أو خبيث أن الرجل يقدم فيه القدم اليسرى. ذكروا من ذلك مثلا لو دخل أكرمكم الله المجزرة أو مزبلة أو أي مكان سيء يدخل بقدمه اليسرى، فهذا حكم ليس خاصا بالحمام بل كل ما يكون في ذات العلة. هل يوجد الذكر أو الدعاء بعد حدث سليم؟ أنا طلعت يقول اللهم أحسن فرجي، اللهم أحسن قلبي من النساء وأحسن فرجي من الفواحش. ما وقفت عليه والله، لكن هو الدعاء غفرانك. غفرانك بعد السنجاب بعد السنجاب ما أدري ما وقفت عليه والله، لكن لو أفيدنا بالله أمين. طيب مكتوب طيب مساك بخير أنا كتبتها. طيب قال: ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة. ذكرنا أن الإنسان لا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا للضرورة أو الحاجة، واستثني من ذلك المصحف. المصحف يحرم إدخاله البتة ولو ورقة من المصحف، لا يجوز إدخاله في الخلاء. يعني عندنا شيء المصحف، المصحف لا يجوز إدخاله البتة. عندنا قضية أوراق النقدية التي نحملها هذه يجوز إدخالها للحاجة، لأنه ما في أحد يحط 500 ريال برا الدورات كرمكم الله. أو لو كان مثلا معه كتاب أو معه شيء فيه ذكر الله عز وجل ولكن أو مثل، لكن يخشى عليه مثلا من التلف أو الضياع أو الأخذ، فإنه لا يدخله الخلاء. طيب قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وإن كان في الفضاء أبعد واستتر. قلنا الاستتار يكون نوعين: الاستتار للعورة فهذا ايش حكمه؟ واجب. والاستتار لكامل الجسد هذا مستحب. فإذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته فإنه يستحب له أن يستر بدنه ويستر عورته. لكن لو قضى رجل عورته مثلا ما وجد إلا مكان يعني منبسط، حنا في صحراء فما في إلا أن يعطينا ظهره، خلاص هذا جائز، لأن الواجب عليه أن يستر إيش العورة. لكن الجسد هذا ليس بواجب عليه، لكن لو فعله هذا مستحب. طيب قال: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر. قال: ويرتاد لبوله. الله أحسب عشر دقائق بعد الأذان. حي على الصلاة. قال وأن يرتاد أو يرتاد لبوله موضع رخوة، رخوة معنى هش كما ذكرنا، ليش؟ أن موضع الصلب سيؤدي إلى وجوع البول عليه كرمكم الله. ثم قال ولا يبول في ثقب ولا شق. قلنا لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبال في الجحر، وقيل أنها مساكن الجن، أو حتى لو ما كان مساكن الجن قد يكون فيه من الهوام أو يكون فيه من الحيوانات ما يخرجه فيؤذيه. قال أيضا لا يبول في طريق ولا يبول في ظل النافع، أي موضع يرتاده الناس ويكون لهم فيه نفع لا يجوز قضاء الحاجة في الجلسات، أماكن التمشية يتمشون فيها الناس أكرمكم الله، أماكن السير الطرقات التي يسير فيها الناس، هذه لا يجوز فيها البول لأنه سينجس هذا المكان وسيتقذر منه الناس. وورد النهي عن ذلك وهو من الكبائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين أو اتقوا اللعانين، اتقوا لاعنين الذي سيلعن أو الذي سيسبب في لعن الرجل. قال ولا تحت شجرة مثمرة. قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، لأن الشخص لو بال أكرمك الله في اتجاه الشمس سيكون هذا أكشف لعورته، إن أشعة الشمس يعني حتى البعيد سيمكن أن يراه، هو مطلوب في هذه اللحظة أن يستر عورته. ثم قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. النهي عن استقبال القبلة واستدبار هذا فين؟ لا أقصد استقبال هذا يكون في الصحراء في الأماكن الفاضية، لأن أنت يمكنك أن تختار المكان الذي تريده، لكن لو كان في المنزل لا لا يحرم، لكن أفضل طبعا الإنسان لو كان بيده أن يبني دورة المياه كرمكم الله أن يبتعد عن استقبال القبلة. لكن لو وجد مثلا استاجر شقة أو بنى فوجد أن المصمم قد وجه دورات المياه فلا بأس. لا ما يصح الدورات إذا كانت مصمم في الحمام لأنه في حاجز يحجز عن القبلة، لكن في الخلاء لا ما يصح. وذلك عبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يعني كان ظهر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة ووجهه إلى الشام لم يتقصد، لكن هكذا وجده عليه الصلاة والسلام. طيب لذلك قال لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ثم إيش قال؟ ويجوز ذلك في البنيان. قال فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكري إلى رأسه، وهذا حتى يتأكد من أنه البول قد خرج من كل القصبة. قال ثم ينثره ثلاثا. النثر هو الجذب قوة، والنثر فيه خلاف بين العلماء هل هو من سنن الوضوء أو هو من البدع، ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه من البدع، ولأنه يسبب الإنسان إيش؟ وسوسة. والمطلوب من الإنسان أنه لا يطيل البقاء في الخلاء لأن حشوش الشياطين ومكان اجتماعهم. فإذا الإنسان والإنسان في هذه الأمور بما يغلب على ظنه. هو أكرمكم الله قضى حاجته وتأكد أنه لم يبقى شيء في المجرى، يغسل ويخرج ولا يطيل. يعني بعض يذكر يقول لازم تقفز عشان تتأكد أنه ما في شكوى، أو لابد أن تجذب، أو لابد أن تركض، أو لابد أن تدور. هذا مدخل للوسوسة ولن ينتهي، وستجد المسلمين حينئذ في كل دورات المياه وقت الصلاة يدورون ويرقصون ولا صلوا ولا شيء. ولذلك الإنسان يبتعد بذلك كل ما بعد. ويكفينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الوسوسة. ثم قال الآن سيذكر منهيات. قال ولا يمس ذكره بيمينه. الإنسان لا يمس أكرمكم الله ذكر باليمين ولا يستنجي أو يستجمر باليمين إلا في حالة واحدة، متى؟ إذا كان مقطوع اليد، لأنه خاص لا أو مكسور سم. أو كان مكسور اليد، نعم، أو كان بحاجة مثلا في يده أي شيء، يعني إذا احتاج زالت الكراهة. قال ولا يستجمر بها ثم يستجمر وترا. الاستجمار والغسيل بالماء إيش الفرق بينهم؟ اكتب الغسيل بالماء يرجع المحل كما كان، يعني الشخص لو غسل بالماء يرجع كما كان، لكن الاستجمار يبقي أثرا لا يزيله إلا الماء. الاستجمار اكتب الاستجمار الغسل بالماء يرجع المحل كما كان، الغسيل بالماء يرجع المحل كما كان، الغسيل بالماء يرجع المحل كما كان، والاستجمار يبقي أثرا، يبقي يترك أثرا لا يزيله إلا الماء. لأن الشخص لو استجمر، هل الحجارة ستزيل كل أكرمكم الله مثلا أثر الغائط؟ سيبقى شيء، لكن هذا الأثر المبقي معفون عنه. يعني هو أكرمكم الله جاء مسح بالمرة الأولى ومسح بالمرة الثانية ومسح بالمرة الثالثة، أدى الذي عليه، خلاص هذا الذي عليه. طب بقي أثر، نقول هذا أثر معفون عنه. لا، لو تجاوز حلقة الدبر ما أصبح معفي عنه. يعني أكرمك الله هو حينما قضى حاجته أصاب فخذه، لا لازم يغسل الفخذ. هتقول هو شاء جاب الحجر ومسح، نقول لا، هذا لا يزيله الحجر، يزيله الماء. الحجر ورد في مكان الإخراج أكرمكم الله. طيب قال ولا يستجمر بها. قال ثم يستجمر وترا. إذا استجمر يستجمر بثلاثة فأكثر، لكن لازم السنة يقطع على وتر ثلاثة خمسة وانت ماشي. قال ثم يستنجي بالماء، يعني السنة للرجل أن يجمع بين الحجارة ويجمع بين الماء، ويجوز أن يقتصر على الحجارة. يعني لو دخل أكرمكم الله دورة مياه ووجد ماء لكن أراد أن يستعمل الحجارة، هل تمنعه؟ لا تمنعه، هو بهكذا وهكذا أراد. طيب أجزأه. قال وإنما هذا سؤالك يا شيخ، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة. يعني لو أصاب الفخذ أو أصاب الصفحة أو أسفل الظهر، الآن هذا ليس موضع الحاجة، موضع الحاجة حلقة الدبر، فخرج هنا فلا بد أن يستعمل حينئذ الماء. قال ولا يجزئ أقل من ثلاثة مسحات منقية، فلا بد أن يمسح ثلاثة مسحات. لكن لو مسح مسحتين، قال يا أخي مسحتين أزالت النجاسة، نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما قضى حاجته أتى له المسعود بحجرين فطلب ثالثا. طيب قال ويجوز الاستجمار بكل طاهر. هذه شروط الاستجمار. واحد طاهر، اكتب فوقها طاهر، فلا يجوز الاستنجاء بنجاسة. لماذا؟ لماذا لا يجوز أن يستجمر بنجاسة؟ لأنه ستزيد النجاسة. طيب طاهر مباح، فلا بد أن يكون هذا الشيء مباح. هذا ما هي مكتوبة، وقت تكتبها يصح، اكتب يصح الاستجمار بكل طاهر مباح، يصح الاستجمار بكل طاهر مباح. الله أكبر. المشكلة بعد الحصة.